السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. في تاريخ 20/4/2016 في جريدة المصر اليوم، مصر هي الأولى عالميا في الطلاق. بحثنا في ذلك، وجدنا بأن هناك أسباب كثيرة جدا أدت إلى مثل هذا، أي أدت إلى كثرة وجود الطلاق هذه الحالات في مصر. وتكلمنا عن سبب واحد كان سبب مباشر في مسألة الطلاق في حلقة كاملة، ألا وهو عدم تأهيل الشباب والفتيات قبل الزواج. تعالوا النهاردة نطرح سبب آخر، ومن الأسباب العميقة جدا ويحتاج مننا مجموعة من الحلقات، وسندور حوله بإذن الله عز وجل، ونحاول أن نربط هذا السبب بالشريعة، يعني نربط هذا السبب بالكتاب والسنة وكلام علماء النفس، ويعني خبراء التربية وكلام علماء علم الاجتماع، حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى حل مرضي بإذن الله عز وجل لهذه المشكلة. الله تعالى لما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل، يعني الحياة مشاركة، فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. طب إيه السبب في عدم وجود المودة والرحمة؟ من أعظم، وده بيؤدي إلى الطلاق، من أعظم هذه الأسباب عدم فهم الفروق النفسية بين عقلية المرأة وعقلية الرجل. المرأة لها لغة في الكلام تختلف عن لغة الرجل، المرأة لها أسلوب في الحوار يختلف عن أسلوب الرجل، المرأة لها طريقة في حل الأزمات تختلف عن طريقة الرجل. الإنسان اللي ما عندوش علم بهذه الفروق تبقى حياته الزوجية صعبة جدا، والذي عنده علم بهذه الفروق ويطبق هذه الأمور تطبيقا عمليا يسعد في الحياة الزوجية مع أهل بيته. ولذلك تجنبا للمشكلات، لا بد أن نعلم أن هناك فروقا بين الرجل وبين المرأة. هذه الفروق أكثر من 100 فارق، ممكن نحطها تحت بين قوسين كده: افهمني يا شريك حياتي. والمرأة بتقول، المرأة بتقول للرجل: افهمني يا شريك حياتي، والرجل يقول للمرأة: افهميني يا شريكة حياتي. ولذا نريد أن نعلق كثيرا طويلا إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة عن مثل هذه الفروق بين الرجل وبين المرأة، وسنربط ذلك بالآيات القرآنية وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زوجاته بمعرفة هذه الفروق. ولذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية هي بلا شك بأنها الأسوة والقدوة للأمة المسلمة كله. تعالوا نقول بأن الحياة الزوجية مشاركة بين الرجل وبين المرأة، بل الحياة عموما مشاركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعالوا قبل ما ندخل إلى هذه الفروق، عشان ندخل بالي هذه المملكة الزوجية، قبل ما ندخلها عايز أقول للزوج: يا أخي الحبيب، لابد من تغيير قناعات عندنا كرجال في التعامل مع المرأة، وعندنا مفاهيم خاطئة لدى الأزواج محتاجين نغيرها عشان ندخل إلى هذه الحياة الزوجية بقلوب بيضاء وبعقول قد فهمت أن هناك فروق بين الرجل وبين المرأة، وعلى إثرها نتعامل أو يتعامل الزوج مع الزوج. من المفاهيم الخاطئة لدى الأزواج عدم فهم هذه الفروق. هضرب لك مثال أيها الزوج. أولا المرأة ليس كالرجل، المرأة ليس كالرجل، والمرأة غالبا تغلب العاطفة أكثر من العقل، والرجل يغلب العقل على غلبة المشاعر. المرأة لما تقعد تتكلم مع الزوج وتقول له أنت عمرك ما قلت لي كلمة حلوة، ولا عمرك فهمتني، ولا عمرك أعطيتني من وقتك إن أنا أقعد أفضفض وأتكلم معاك وأقول لك على المشاكل اللي عندي. فالزوج يضرب كف على كف، عمري لو أنك فهمت معنى هذه الكلمة ولغة المرأة لن تعلق، إنما ستحتويها وتشعر بمشاعرها وتحسسها بالأمان وتخليها تفضفض وتتكلم وأنت منصت ومصغي لها وتشعر بمشاعرها. فالمرأة لما تقول لك مثلا أنا عمري ما شفت معاك يوم حلو، أنت ما تتكلمش معايا خالص، أنت ما تقعدش معايا نهائي، أنت ما تفتحش بقك في البيت نهائي، كلام كمثل هذا. الزوجة من وراء ذلك لغة المرأة عاوزة تقول لك الآن، مش طول عمرك كده. هي قالت لك في الظاهر إن بتقول لك أنت طول عمرك ما بتقعدش معايا، ما بتقعدش تتكلم معايا خالص نهائي، إنما المقصود من هذه اللغة أو هذه الكلمات في لغة المرأة إن تقول لك الآن أنا نفسي تتكلم معايا، الآن احتويني، الآن اتكلم معايا، الآن افهمني، الآن اسمعني، الآن أنصت إلي الآن. من الرجال يفهم ذلك إلا القليل؟ إذا بقول لك هناك لغة للمرأة تختلف عن لغة الرجل تماما. نربط ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو أحسنت إليهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، خالص خالص. هذه طبيعة المرأة، واللي احنا نقوله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من المفاهيم الخاطئة لدى الزوج عدم فهم الفروق التي بين الرجل وبين المرأة. توارث البعض أن المرأة عنده كالرجل فيتعامل معها كأنه رجل. يا رجل تعامل مع المرأة بمشاعرها مش بعقليتك أنت، تعامل بمشاعر المرأة. أو بالعكس يتعامل معها كأنها ليست بكيان له لغته ولها حياتها ولها طريق كلامها، وبلا شك في كلا الأمرين بيتخبط مش قادر يوصل إن الزوجة دي عاوزة إيه. هضرب لك مثال من واقع الناس. الزوجة قاعدة مع زوجها فبتقول له أنا تعبانة جدا، بتعمله كده، لا ألف سلامة عليك، اتضايقت. اتضايقت؟ ايوه اتضايقت. يا راجل دخل علينا العيد انا مش قادر اتحرك من مكاني، نفسي انظف الشقه وامسح السجاد واغسل السجاد وابخر الشقه وطيبه عشان الضيوف الغاله في العيد، انا تعبانه جدا ومش قادر اعمل حاجه. فيقول لها طب خلاص انا اجيب لك اخواتي البنات ينظفوا الشقه معاكي ويمسحوها ونظفوها وبخروها وطيبوها وخلوها زي العروسه. انت يا راجل انت حد قال لك انا عاوز اخواتك البنات؟ ايه ده؟ عزلت دماغه في الحيط شويه. طب خلاص خلاص انا عارف انت مقيره من اخواتي البنات، بلاش اخواتي البنات، اجيب لك ام احمد بوابه العماره هدي لها 100 جنيه وتنكت لك الشقه من اولها لاخرها. لا اله الا الله، هو حد قال لك انا عايز حد يخش بيتي؟ الراجل يعمل كده. انت عاوزها ايه؟ انت تعاملت معها بالحلول بالعقل. هتتفكر وتقول اعمل ايه في الحلول، اعمل ايه في الحلول، اشوف لها حلول، فقعدت تقترح عليها حلول. هي غضبت جدا وثارت، هي عاوزاك في الوقت ده، مش عاوزه منك حلول، انما عاوزه منك انصات كامل وشعور بمشاعرها بس. حاجه ثالثه كمان، ان انت تنصت لها ولا تقاطعها لما تنتهي من كلامها خالص. وحاجه رابعه كمان، تلاحقها، حاجة اسمها الملاحقة النفسية، بعد ما تنتهي من كلامها. ملاحقة يعني ايه؟ يا بنت تركات الدنيا ممتلئة بالنساء، ومع ذلك اخترت انت الوحيدة في الكون كله اللي اخترتك ليه زوجة، لانك امرأة صالحة ودينة وحبيبة قلبي وقرة عيني وملك فؤادي ونور عيني والكلام الحلو اللي زي ده، دي اسمها الملاحقة حتى تهدأ. فالرجل بيتعامل مع المرأة على أنها رجل، تبقى حياته صعبة جدا. والمرأة ربنا عز وجل خلقها من ضلع أعوج، هي مايلة كده أهو، هتيجي توقفها؟ ما ينفعش. تعامل معها بعقلية الرجل وتتعامل معها مش بعاطفتها، تخسر كثيرا جدا في حياتك الزوجية، ولا تحيا حياة طيبة فيها المودة والسكن والرحمة بينك وبين زوجتك. فمن المفاهيم الخاطئة لدى الأزواج إن مش فاهم الفروق النفسية دي. اتنين، من الأخطاء التي يقع فيها الرجال أو المفاهيم الخاطئة، الاستهانة بالزوجة. الاستهانة بالزوجة لأنها امرأة لا بيشاركها في حياته الزوجية، ولا مخليلها كيان قدام نفسها قدام أولادها، ما بياخدش بوجهة نظرها، بل بيستهين بكلامها، بل بيشتمها وسبها وجرحها وصبط فيها، قول لها تنسى فاشلة، ما بتفهميش، ايه الغباء اللي انت فيه ده، كلام اللي زي ده. ولذلك ترى الزوجة اللي زي دي مكبوتة، لا بتستشار ولا تقدر ولا تحترم، مع ان قد يكون عقلية المرأة تزن 1000 رجل في طريقة التفكير. المرأة قد يكون لها علم، ثقافة، خبرة، تفوق الرجل في أحيان كثيرة جدا. أما استشار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رضي الله عنها لما الصحابة ترددوا في تنفيذ أمر النبي، وكانت هي المشورة الصحيحة، ونفذ النبي قولها، والصحابة بعد ذلك سمعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا الأمر، وهذه امرأة. فبعض الرجال بيستهين، ودي مفاهيم خاطئة لدى الأزواج، اذبح لها القطة، سيبنا عامل من كلام الجاهلية ده، وريها العين الحمراء، لو خدت رأيها هتركب، اوعى تقول كلام زي ده، اوعى تستشيرها في حاجه. شورة المرأة بيقول لك شورة المرأة في اللغة العامية، يعني شورة المرأة برجوع سنة ورا. ايه يا عم ده الكلام ده؟ ده كلام أبو جهل، حتى أبو جهل ما يقولوش برضه. فعاوزين يقول اخوانا، من المفاهيم الخاطئة لدى الأزواج الاستهانة بمشاعر المرأة، لا بياخد رأيها ولا بيخليها كيان ولا بيستشيرها ولا لها رأي ولا مشورة، ولا يقعد يتكلم معاها ولا يدردش، ولا فيش الكلام ده خالص. كذلك من الأخطاء التعامل العقلاني لغلبة العقل لدى الرجل وغلبة المشاعر والعاطفة لدى المرأة. فالرجل بيحسب إن لما بيتعامل مع المرأة بالطريقة العقلانية زي عقليته هو، يعني في الوقت ده سيصل معها لحلول. أنت يا حبيب قلبي، هذه المرأة خلقت من ضلع أعوج، المشاعر عندها أعلى من العقلانية اللي أنت عاوزها، فتعامل معها على أنها أنثى، تعاملش معها على أنها رجل. أنثى لها مشاعرها، أنثى لها كيانها، أنثى عايزة تشعر معاك بالأمان العاطفي، وتشعر معاك بالأمان المالي، وتشعر معاك إن أنت أبوها وأخوها وعشقها وزوجها وأختها وأمها وعيلتها والدنيا كلها وعشقها، عايزة تشعر منك ده. لو اتعاملت معها بعقليتك انت كرجل مش بعاطفتها هي، تخسر كثيرا جدا. كلمة منك كرجل، كلمة منك كرجل تبعد المرأة منك بعد الثريا، أو والله. وكلمة منك كرجل فيها مدح للمرأة، تقرب المرأة منك حتى تكون لها الأب والأخ والزوج والحبيب والعشيق وكل حاجة، بل و الدنيا كلها. فلذا من أخطاء الرجال إننا نتعامل مع المرأة بغلبة العقل للعاطفة والمشاعر، وبلا شك بأن هذا يعني اللي يفعل ذلك قد جانبه الصواب في معاملة المرأة. كذلك من المفاهيم الخاطئة الاستخفاف بحلول المرأة، بمجرد أنها امرأة، أنت اللي دخلك في شغلي، ومالك بتربية العيال، ومالك بتوجيه العيال، ومشاكل ايه اللي انت تفهمها في حلها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت ناس ان حضرتك ان المرأة اللي هي امك كم ساعدتك في حل ازماتك وهي امرأة، مش كده؟ وبنتك قد تكون متفوقة جدا في عملها، متفوقة جدا في دراستها، وقدمت حلول عملية فائقة للأمة وهي انثى. طب والمرأة الزوجة هي من كوكب اخر من غير كوكب الأرض يعني ولا إيه؟ طب دي أمك ودي بنتك، أنت فخور بأمك اللي كانت بتساعدك في حلول، طب ليه بتستخف بزوجتك؟ طب أنت فخور إن دي بنتك وبتساعدك في حلول وبنت مثقفة وعندها خبرة، طب ليه أنت تستقل بزوجتك؟ هل هي من كوكب آخر يعني الزوجة دي؟ فأنا عايز أقول يا إخوانا إن الاستخفاف بحلول المرأة يؤدي إلى كبت المرأة، يبقى عندها قلق نفسي تزهق تقول لها خلاص أنا ليه أنا عايشة معاه؟ وممكن تصبر فترة لما الأولاد يكبروا، وده تزوج وده ودي تزوجت، ويخلوا البيت عليهم، لا بيتكلم معاها ولا بيناقشها ولا بيحاورها ولا بيقتربوا من بعض، ولا في لغة تفاهم ولا في لغة حوار ولا في حاجة خالص. فالمرأة بعد هذا السن الكبير تقول أنا عاوز أتطلق، عادة ظاهرة والله العظيم، والله ظاهرة الآن، عادة تقول أنا عاوز أتطلق. يا حاجة كم عمرك؟ 55 60 56 58، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب تتطلقي ليه؟ ما خلاص أنا كنت عايش عشان ولادي، ولاد اتجوزوا خلاص، كل واحد في بيته، طب أنا قاعدة معاه لا بياخد رأيي ولا بيستشيرني، بل مهمشني في الحياة، وعبارة عن أكل وشرب وفراش، وانتهت القصة عند ذلك. دي مش حياة، وتطلب المرأة الطلاق وتصمم على ذلك. عايزين نقول يا إخوانا لا نستخف بحلول المرأة، فالمرأة قد تعطي الرجل حلول لا تخطر لك على بال. كذلك من المفاهيم المغلوطة على الرجال أن يقتنع بأنه قد أدى الدور المالي. أنا بشتغل وأروي الكسيب وأوفر اقتصاد الأسرة، اقتصاديات اللازمة في البيت، الأكل والشرب وتوفير الاحتياجات والإيجار والكهرباء والمية والغاز وبواب العمارة، وعمك الحاج اللي بيلم القمامة ربنا يوسع أرزاقهم، لم القمامة في الشارع، عامل القمامة، فيقول انا كل حاجه عاملها، عملت اللي عليا. عمي ابوس ايدك، هذا مفهوم خاطئ، ده مفهوم خاطئ. ايوه، يعني اعمل ايه؟ ما اشتغلش؟ لا اشتغل وهات فلوس وخليك كسيب وربنا هيعينك ووسع رزقك، كل حاجه هو الغني الرزاق الواسع. ولكن في حاجه عند المراه اعلى من الدعم المالي بتاع حضرتك وبتاع حضرتي، اعلى من الدعم المالي، اسمه ايه؟ اسمه الدعم العاطفي. طبيعه المصريات، النساء المصريات في الغالب تعيش مع الرجل على المنشط والمكره، وعلى العسر واليسر، وعلى القليل والكثير، وعلى الفقر والغنى. بس امتى؟ لو شعرت من الزوج بالامان العاطفي. لو شعرت من الزوج بالامان العاطفي، ايوه، يعني ايه برضه؟ يعني لو شعرت ان الزوج بيحبها، بيحتويها، حاسس بمشاعرها، يستشيرها، بيتكلم معاها، لها رأي، ها يبدأ بقى لما الأمور تضيق تلتم دبقة جمعية من هنا، أو جايبة فلوس من هنا، أو واخدة فلوس من أمها من هنا، أو حد من على أسرتها من هنا، تعيش على الفقر والغنى وما تحسسش الزوج بحاجة خالص. طب لو ما حسيتش مع الزوج بالأمان العاطفي ده، مهما أدى من مال تبقى تعبانة جدا جدا في حياتها. وأنا في بعض الدورات في بعض المحافظات، أخت متزوجة حاضرة معاها الدورة بتقول لي زوجي من أغنى الناس مالا، ومع ذلك مش حاسة معاه بالأمان، ولا مستمتعة بالمال اللي عندي، وعندي ذهب وعندي مجوهرات وعندي كل حاجة، ومع ذلك مش مستمتعة بحياتي. ليه؟ لأن الأمان العاطفي عندها أعلى من المال. غالب النسوة جدا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، والله والله. فمن المفاهيم الخاطئه لدى الرجال، المفاهيم المغلوطه بقى، ان هو مقتنع ان انا طالما اديت ما عليا من اداء مالي، ان انا بكسب فلوس وبدي لها فلوس وجايب احلى احلى احلى اكل واحلى شرب واحلى ملابس واحلى فسح واحلى نادي، كده ادى اللي عليه. الزوجه تحس ان هي تعبانه جدا في حياتها. عشان كده بقول لحضرتك هذا مفهوم خاطئ. عند غالب النسوة الأمان العاطفي أعلى من الأمان المالي. من المفاهيم الخاطئة لدى النساء، لدى الرجال عفوا، الأزواج يعني، يقول لك المرأة دي كثيرة الكلام، ما بتفصلش. وطبعا ده بيتحول بقى إذا الرجل اقتنع بده هذه القناعة تتحول إلى ممارسات خاطئة في التعامل مع المرأة. فالقناعة اللي عنده إن المرأة يعني كثيرة الكلام، هدفها الكلام بس، فحلولها وآرائها ووجهات نظرها وعرضها لمشكلات وسعينا في حل الأزمات عبارة عن كلام في الفاضي وخلاص، مع إن المرأة في الحقيقة تتكلم لأهداف أخرى. قد تتكلم المرأة مع الرجل لإثبات الذات، وأنا ماليش كيان يعني ولا إيه؟ ليه رأي وليه حلول وليه شخصيتي؟ بالذات المرأة القيادية تتكلم من أجل مشاركة الوجدانية، تتكلم من أجل إن الرجل في أزمة وعايزة تساعده في حلها، تتكلم من أجل الوصول لهدف معين، تتكلم من أجل تبيين حجة أو تبيين وجهة نظر معين. يعني المرأة تتكلم لأمور والرجل يتكلم لأمور أخرى، والمرأة لها لغة والرجل له لغة تختلف. يبقى الخطأ ليس لدى المرأة وإنما عند الرجل الذي لا يفهمها، وبالتالي الرجل يقاوم هذا المفهوم إن المرأة تتكلم لأسباب، تتكلم لأهداف، والرجل مش فاهم ده فيبدأ يقول ما هي بتحب الرغي بس. لا إله إلا الله. من المفاهيم الخاطئة لدى الأزواج إن تيجي تقول له اقعد معايا، كلم معاه شوي، تقول له أنا وقتي ضيق جدا. ضيق جدا؟ اه. وبيهرب من المسؤولية بالكلمتين دول، أو بيهرب من الخطأ اللي عمله عشان لا يوكل إليه، أو إنه مقصر في حق امرأته. وبعدين يبدأ يقول أنا مشغول، ما عنديش وقت، وقتي ضيق، وبلا شك دي شماعة أصبحت لا قيمة لها خاصة في الحياة الزوجية. وده هروب من المواقف. والمشغول فعلا في الحقيقة المهتم بكل حاجة. ومن ذلك حق الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، حق الزوجة في الكلام يعني. لا تتكلم. في قصة أبي زرع وأم زرع، النبي صلى الله عليه وسلم جلس، والسيدة عائشة بتحكي له قصة 11 امرأة، تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من خبر أزواجهن شيئا. فكل واحدة قعدت تتكلم للسيدة عائشة وتصف لها زوجها بما فيه من حسنات وسيئات وما فيه من سلبيات وإيجابيات. السيدة عائشة خدت الكلام ده كله وبلورته في شكل جميل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل رحبت بيه، قعدت تحكي له بقى قصة 11 رجل على لسان 11 امرأة. النبي قال ما عنديش وقت، ما قالش كده، ما عنديش وقت، انا وقتي ضيق جدا، انا مسؤول عن امه، انت بترغي في ايه؟ ما حصلش الكلام ده خالص. سابها لما انتهت من كلامها خالص، الفاء يعني انتهى الكلام، وبعدين قال لها كنت لك كأبي زرع لام زرع. يا الله يا الله يا الله. يبقى اللي بيرغي يقول لك انا مشغول، ما عنديش وقتي، انا وقتي ضيق، انا مش عارف ايه، ده هروب من المسؤوليه. وان لاهلك عليك حق، زي ما جسمك ده له عليك حق، وان لاهلك عليك حق. فمن المفاهيم الخاطئه لدى الرجال يقول لك انا وقتي ضيق جدا، ما عنديش وقت اقعد مع زوجتي ولا اتكلم معاها ولا ليه. يا عم حضرتك يعني مش فاهم، يعني تحمل هم الامه مثلا ولا الامر يشاركنا يعني. الناس اللي كانت بتتعامل مع كفار قريش، مشرك العرب، مع المنافقين، الصحابه الجلل، الصحابه القدامى، تاسيس دوله، بناء مساجد، بناء مسجد، تجيش الجيوش، معارك، جهاد، ومع ذلك كان بيروح يزور بنته في بيتها بعد الزواج، كما في صحيح الحديث معقل ابن في حديث سهل بن سعد الساعدي لما قال وفيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه، يعني راح زارها بعد زواجها. فكان قال ما عنديش وقت ازور ولادي، لا كان بيروح يزور ولاده، وكان بيعطي وقت زوجاته يتكلمه هو ينصت ويصغي لهن. فلذا التزرع بضيق الوقت فهو تضييع الوقت بعينه، تضييع للوقت بعينه. وانا اسالك سؤال وخلي بالك من الكلمتين دول، ما كنتش انت تنصت لزوجتك وتصغي لها، من الذي سيصغي لها ويسمع لها؟ ما تضيعش نفسك بايدك، خاصة لو إن المرأة بعيدة عن الدين، تبقى مشكلة كبيرة جدا. والخيانات الزوجية ليست عنا ببعيد. يبقى دي المفاهيم الخاطئة أو بعض المفاهيم الخاطئة لدى الأزواج. تعال نشوف بعض المفاهيم الخاطئة لدى الزوجات. منها أن نتوقع من الزوج العمل بما ترغبه المرأة، وده ضرب من المستحيل. المرأة تختلف تماما في رغباتها عن الرجل، ففي الوقت الذي تستريح المرأة بعرض المشكلة، لما تيجي تعرض مشكلة بتستريح، لأن المرأة لما تفضفض ترتاح، فهي بتيجي في وقت تعرض المشكلة بمتاعبها ومعاناتها ومرارتها، وهي بتعرض المشكلة الزوج بيبحث عن حل، مع إنه منصت ومصغي بس مع ذلك يبحث عن حل، وهذا ما لا ترغبه المرأة. مش عاوزة حضرتك تبحث عن حلول، إنما عاوزة من حضرتك إيه؟ الإصغاء الكامل. إيه الإصغاء الكامل؟ عينك في عينها، حس بمشاعرها، نفسها بس اللي بيخرج. لما تعمل كده تبقى أنت فاهم إيه اللي ورا ده، وعينك فين عشان لما تبكي أو تدمع تبقى فاهم لغة العيون، وجسمك مقابل جسمها، وتقترب منها وتتكلم وانت مجرد مصغي لها فقط ومنصت لكلامها، وما بتطرحهاش ابدا الا لما تنتهي من الكلام، تبدا تلاحقها نفسيا وتتكلم معاها في المشكله، سواء لما تكون المشكله خاصه كانت هذه المشكله عاطفيه، نفسيه، ضغط من البيت، من الاولاد، مشاعر متداخله، صداقه بينها وبين بعض الصديقات عملوا مشكله، عندها مشاكل لابوها لامها، الحاجات المتعلقه بالمشاعر. اوعى تدافع حلول، اما تقول لك الكمبيوتر اتكسر ولا العربيه عطلت، هو ده الميكانيكي وصلح الكمبيوتر، محتاجه حلول في الوقت ده، ولكن الامور المتعلقه بالعاطفه والمشاعر محتاجه من حضرتك الاصغاء الكامل، وتسيبها لما تفضفض. 50% من علاج مشكلات النساء في الفضفضه. والله كده. فالمرأة تتوقع من الزوج العمل بما ترغبه. بتتكلم عن المشكلة بمعاناتها وتعبها وما فيها. هي محتاجة من الزوج إيه؟ إيه اللي عاوزاه من الزوج ساعتها؟ الإصغاء الكامل. وإن يحتويها ويشعرها بالأمان وينصت لها وما يتكلمش خالص، وهي تتكلم وبعدين في الآخر خالص يبدأ يديها الملاحقة النفسية بعد نهاية الكلام. لا، هي غالب الرجال لما المرأة تتكلم يبدأ كل الكلام يدوره في دماغه ويبدأ يبحث لها عن حل. يا الله، ساعتها وهو بيبحث عن حل ويبدأ يتكلم معاها، الزوجة تحكم على الزوج باللامبالاة أو التبلد أو التجمد أو السلبية، فطبيعته تختلف تماما عنها. ولكن الزوجة الذكية لا تتوقع هذه المبادلة في الرغبات، فتستريح وتريح، وهي تسعد وهو يسعد. يبقى هي متوقعة أن زوجها سيصغي لها وينصت لها ويحس بمشاعرها، ولكن غالب الرجال ما بيعملوش كده، بس هي عاوزة كده. طب هي عاوزة كده ودماغه في حاجة تانية خالص، بيفكر في حل المشكلة، وهي عاوزاه يصغي لها ويشعر بمشاعرها، يبقى الاثنين في تضاد ولا تكامل؟ في تضاد بين الاثنين كده، بين فكرها وبين دماغها وبين دماغه هو وفكره هو. ولذا بنقول للمرأة ما تتوقعيش ده من الزوج. كذلك من الأخطاء المقارنة بتصرفاتها عشان يكون الزوج زيها. وطبعا ده من المستحيلات في التعايش بين الزوجين. مجرد فتح باب المقارنة بتصرفاتها المفعمة بالمشاعر والأحاسيس والدفء العاطفي ومثل هذا الكلام بما عند الرجل، الرجل عقلاني يعني يغلب، غلبت العقل على العاطف، المرأة غلبت المشاعر والعاطفة على العقل، فيبدأ ده بقى المرأة كأنها تناطح الجبال، ومع ذلك لا تحرك ساكنا، لا تحرك ساكنا. احنا كنا بنقول للزوج المرأة بتغلب المشاعر والعاطفة أكثر من العقل، فبنقول للمرأة اعرف ان الرجل غلبة العقل عنده اعلى من العاطفة واعلى من المشاعر. ولذلك اوعي تقارني طريقة تفكيرك بتفكيره، ولا قناعاتك بقناعاته، ولا اسلوبك في الحياة باسلوبه في الحياة، مفيش مقارنة بين الاثنين عشان ما يبقاش تقع في مشاكل. قال الله: وليس الذكر كالأنثى. من المفاهيم الخاطئة لدى النساء أن تستفز الرجل لإخراجه الأجر من صمته. راجل طبيعته كل يوم بيدخل بيتكلم، فالنهارده داخل: السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم. بقول لها: السلام عليكم. قالت له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك؟ مفيش. ايه اللي مضايقك؟ مفيش حاجة خالص. تاكل؟ تشرب؟ تاخد حمام؟ وبعدين خلصنا خلاص؟ مش عاوز كلام؟ اسكتي خالص. وقعد 3 4 5 6 ساعات صامت. فالمرأة تستفزه بقى بالكلام عشان تخرجه من صمته، وده بلا شك خطأ كبير جدا. ما انت لو بتتكلم مع امك هتتكلم 5 ساعات، لو بتتكلم مع اخواتك البنات هتتكلم 13 ساعة، وضحكتك بتسمع البلكونة اللي جنبنا، ولكن لما تدخل البيت التأك ساكت وخلاص ما تتكلمش. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا بنتي اهدي، ربنا يهديكي. بس الراجل مش زي حضرتك، انت لما تجيلك مشكلة بتبقى بتعض لسانك بالعافية عشان ما تتكلمش، بس تتكلمي برضه. حتى لو عارفة ان الدنيا هتخرب تقول لك ان شاء الله هتخرب، برضه هتكلم. مشاكل كتيرة جدا تشوفها بالاخوة والاخوات او نساء ورجال يعني. يا بنت اسكتي، اصبري لما ينتهي من الكلام. انا والله لا ارد عليك. يا ست طب هتتكلمي. انا مش قادرة، مش قادرة، انا هموت. وتنطق وتتكلم وتزعق وتقول، لان ما ترتاحش الا لما تفضفض. طب لما تكبت ده جواها يحصل لها مشكله كبيره نفسيه. فانا عايز اقول ان بعض النساء مش فاهمه ان الرجل لما تاتيه مشكله، يقل غالب الرجال يقلل من الطعام من الشراب، بيصمت، يدخل في كهفه ولا يخرج من هذا الكهف اللي هو الكهف النفسي يعني، الا عند حل المشكله، او عند اذا عجز عن حل المشكله يستعين بصديق يثق فيه، وعلى ضوء ده هو الدنيا بتتحل وترجع الامور طبيعيه، ويرجع بقى يتكلم مع زوجته مع اولاده. فالمرأة بقى لما تلتقي الزوج صامت مش تسيبه وتسكت، لا تبدأ تنكش حواليه، يبدأ هو يجرح ويبدأ يشتم ويبدأ يسب، وبعدين ممكن يزق، وبعدين ممكن يمد ايده. يا بنتي افهمي طبيعة الرجل يا أخته، طبيعة الرجل تختلف عن المرأة تماما. قال الله: وليس الذكر كالأنثى. فصل الآية كويس: وليس الذكر كالأنثى. اختلاف، فيش اتفاق، في اختلاف. وممكن تعيش، ممكن تعيش بفهم هذه الفروق. فالمرأة تستفز الرجل لتخرج الرجل من صمته. يا بنت الرجل لما يصمت ده مصلحة ساعة المشكلة اللي عنده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ايه؟ حديث 3 كلمات، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: من صمت نجا. ما هو لو اتكلم سيؤذيك، لو اتكلم هيجرح مشاعرك، لو اتكلم هيعتدي عليك، لو اتكلم هيلبخ، لو اتكلم هيقول كلام مش حلو. يبقى لو شفت زوجك في حال صمت ابداي معاه بكلمات: طب ما اقفل، طب انا بعتذر، انا خارج، سيبيني لوحدي. حاضر. اول ما تدوله الحل هو هيروق وهيجي لك لوحده. طب شفتيه هادي شوي، كلمه واحده: تشرب شاي؟ طب اعمل لك سندوتشات، برجر، سوسيس بلدي، مش عارف، عصير، اي حاجة. بدأ يسترسل معاك في الكلام، الحمد لله. ما استرسلش في الكلام يبقى عاوز يسكت وعاوز يصمت. ما تستفزش مشاعره وتستفزيه عشان يخرج من هذا الصمت. وبلا شك بأن لو خرج من هذا الصمت وانت بتستفزيه سيؤدي الى جرح مشاعرك والى كلام لا يرضيك، ولا ربما اعتدى عليك بالضرب او غيره. وتأتي الامور بما لا يحمد عقبه. كذلك من الأخطاء لدى النساء أن تتوقع منه المبادلة العاطفية. يعني هو توقع منه لما تبعت له رسالة على الواتس تقول له I love you، أنا بحبك، أنا بعشقك، ده أنت نور عيني، ده أنت قلبي، ده أنت الكلاوي كلها، ده أنت الكليتين اللي شغالين عندي. هي منتظرة أن أول ما تبعت ده يبص في الرسالة يفتحها ولا ده أنا بموت فيك. تتوقع منه المبادلة العاطفية بالذات في مسألة العاطفة أو في مسألة التعبير عن الحب. المرأة فيها أعلى من الرجل، يعني مرأة ممكن تتكلم كتير، أنا بحبك وأنا بعشقك وأنت مش عارف إيه، وتتكلم 20 60 70 80 90 ساعة. الرجل غالبا ما يعبر عن حبه بالفعل لا بالكلام، غالبا هدية، مصاصاية، بونبوناية، شوكولاتاية، أكلة هي بتحبها، يجيب لها مش عارف ترنج تركي، بيجامة مش عارف صيني، مش عارف توقتين في شعرها، بنيتين في عينيها، المهم يحاول يعبر عن حبه لمراته بطريقة فعلية، يعمل حاجة يعني. ورجل يقلل من مسألة الكلام، فالمرأة بتتوقع منه أن يبادلها نفس المبادلة العاطفية. العمل يا إخواني بالنسبة للرجال يا بنت افهمي، ده أكبر حاجة، من أكبر الأمور التي تشغل ذهن الرجل أن يكبر في عمله. فالعمل عند الرجل مقدم، مقدم، يثبت ذاته لرجلته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أنفقوا من أموالهم، فلما يجمع مال وينفق على أهل بيته حس بمنتهى القوامة على امرأته، ده شعور الرجل. طب مقصر يتعب نفسيا، مقصر مش مزاجه رغما عنه، مش قادر يوفر لأولاده حياة كريمة، مش قادر أولاده يعيشوا مستوى هو عاوزه، ده نفسيا بيضغط الرجل. فأكثر ما يشغل دماغ الرجل الجمجمة لا كرجل عمله زي يكبر وينجح ويثبت ذاته ويثبت رجولته قدام زوجته. أكثر الأمور التي تشغل المرأة العاطفة، فهي متوقعة أن زوجها يبادلها بنفس المشاعر، يبادلها بنفس العاطفة، فتتصدم. يا بنت ارضي من زوجك بأي مبادلة عاطفية ولو كانت متواضعة. هنفصل في لقاء قادمة أسلوب الرجل وتعبيراته عن حبه لزوجته وحبه لأولاده، شيء منفرد عن المرأة حتى في الحب. أيوة نعم في الحب، أنا ضربت لك مثال، المرأة ممكن تكتب كلام وتتكلم كلام وفعلها يكون قليل، الرجل بالعكس قد يفعل أفعال أعلى، أو غالبا بيفعل أفعال تعبر عن حبه لمراته وأولاده أعلى من مسألة الكلام. يبقى إذا بنقول يا أخوانا المرأة عندها أخطاء، من هذه الأخطاء إن في التعامل مع الرجل، يعني أجريت دراسة على عدد من الزوجات تبين فيه أن نسبة 87% منهن يفضلن حل المشكلات بالحوار، بالحوار بينها وبين الرجل، ونسبة 4% يلجأن إلى إرسال الرسائل لحل المشكلات. 87 و4 91. البعض بيقول من الباحثين، وتساءلت في نفسي، النسبة المتبقية 9% كيف قمن بحل مشاكلهن؟ يبقى إذا كان 87% بيحلوا مشاكلهم بالحوار ونسبة 4% بيلجأنا إلى إرسال الرسائل لحل المشكلات، يبقى النسبة الباقية ده بحل مشاكلهم إزاي؟ فكر في الجواب. من الأخطاء لدى النساء المرأة تعاند الرجل لأن صمته غضب عليها، فترة صمت الرجل الذي يبحث فيها عن حل المشكلة تفسرها المرأة، يعني المرأة عندها ضغط نفسي تتكلم مع الزوج والزوج مصغي لها ومنصت لها، أو قاعد يفكر في حل المشكلة يبدأ يجي يعطي حل المشكلة للمرأة، تعتقد المرأة أنه سخط عليها، ما بيحترمهاش، كرهها، فكر في حد تاني، إن أنا مش محور حياته، أنا مش في دماغه، ولذلك بيخلص مني فبيدي لي حل، ما بيسمعليش وانا بفضفض، ما بينصتش الي وانا بتكلم. شوف المرأة دماغها راحة فين والرجل دماغه راحة فين. المرأة ارتفعت عندها العاطفة والمشاعر، الرجل في الحالة دي كل دماغه ازاي اخرج زوجتي من هذه الأزمة واضع لها مجموعة من الحلول. لما يجي يعطي المرأة الحل وهي بتتكلم ده يعمل مشاكل نفسية رهيبة عندها. ده للدرجة دي انت مش عاوز تسمعني؟ للدرجة دي كلامي مش عاجبك؟ للدرجة دي كلامي وحش؟ للدرجة دي كارهني؟ للدرجة دي سخط عليا؟ للدرجة دي ماليش لازمة في حياتك؟ لا إله إلا الله. مع إن الرجل ما يقصدش ذلك خالص، إنما الرجل قاعد منصت للمرأة بيفكر في الكلام اللي هي بتقوله، بس خطأ الذي وقع فيه أنه لم ينصت إنصات تام، إنما بدأ يعطي المرأة حلول وهي تتحدث. وأنا بقول لحضرتك علاج نصف مشكلات المرأة في الفضفضة، وأنا بقول لك عشان تنجح في حياتك الزوجية، والله دي من أعلى مفاتيح النجاح في الحياة الزوجية، وأنا مجرب لذلك، وكثير جدا من إخواننا لما بنعمل سيمينار في الدورات تبين هذا، إن أنت تخصص وقت لزوجتك تفضفض معاك، ترغي بما هي باللي عاوزاه. أنا شغلت طول الأسبوع ما عنديش وقت، وقتي ضيق، عندك يوم الجمعة إجازة، ما كانش يبقى يوم السبت، ما كانش تحمل لما ترجع من العمل، وخد حمام واشرب حاجة تفوقك شوية، واقعد انصت لزوجتك ربع ساعة. طب ولما تتعب اعتذر، والله العظيم أنا نفسي أسمعك، أقسم لك بالله أنت كلامك ده كلام رائق ورائع، وأنا عارف إن أنا مقصر معاك، ولكن ممكن نرجئ بقية الكلام ده بكرة، صدقني في الغالب هتحترمك، ولكن أيوة أنا معاك، وبعدين فجأة يسقط، أيوة أنا مع حضرتك، وفجأة بينام على نفسه، لا إله إلا الله، فجأة دماغه مشغول ومشوش عشان عاوز يقوم ينام. يبقى أول حاجة سمعتها 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة فصلت، اعتذر لزوجتك. هتزعل؟ لا لا، الاعتذار بالشياكة مش هيزعل، بس ابدأ بالمقدمة دي، زوجت ربنا يرضى عنك، كلامك مرتب ومنمق وجميل وكل حاجة، وأنا فعلا نفسي إن أنا أصغي لك بجميع كياني، بس فعلا أنا جسمي متعب جدا ما عدتش قادر أسمع، فاستأذنك ربنا يرضى عنك، نرجئ بقية الكلام لبكرة بالليل، أو لما أرجع من الشغل، أو لما أروح مشوار أنا وأنت، عشان تقضي على مسألة إن زوجتك تقول لك أنا زهقانة، أنا تعبانة، نفسي راجل أجري في الشارع ما أقعدش معاكم في البيت، ده أنا نفسي أسيبك العيال وأروح أي مكان أقعد فيه 10 أيام، محدش يعرف عني حاجة، واقف في تليفوناتي. كثير كثير جدا جدا من النساء بتعمل كده، وأنا بقول لحضرتك يا اللي بتسمعني، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك، قول لزوجتك بس قبل ما ننام أنا هقعد أسمعك لمدة نص ساعة، وأقسمت عليك بالله تقول لي رد فعلها إيه؟ ابعت لي بقى رسالة على التليفوني، ابعت لي رسالة على الواتس، رسالة على المسنجر، رسالة على الفيسبوك، رسالة على قناة الندى، المهم ابعت رسالة قول رد فعل زوجتك ايه؟ ايه ده؟ انت تسمع له نص ساعة؟ يا راجل هو ايه اللي حصل؟ كانت بتقول له ده هو انت فهمت؟ ما هو ما سنة 2 3 4 ما بيقعدش مع زوجته، في لغة الحوار، في لغة التواصل، في الحل الأزمات، في حل أزمات الأولاد ومرحلة المراحل المختلفة، الفروق النفسية بين الأولاد وكيفية التعامل معاهم ومرحلة المراهقة وبالذات البنات. يا ده المصيبة، والله العظيم كم من آباء وأمهات بيخسروا بناتهم بسبب عدم وجود لغة الحوار والتواصل بين الوالدين، شقاق والنزاع والخلافات وضرب النار والشتيمة والتجريح والسب واللعن إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، هل هذه حياة؟ هذه حياة الأشقياء، نحن حياة السعداء. افهم دماغ زوجتك وافهم دماغ زوجك عشان يبقى فيه لغة من الحوار والتواصل بينكم، والمرأة الصالحة الدينة التقية تفهم زوجها من نظرة عينه، تفهم زوجها من رؤية وجهه من غير ما يتكلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند مسلم: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب. عرفت منين؟ النبي ما اتكلمش أصلا، أول ما شافت وجه النبي عرفت إن عنده مشكلة. مش المرأة منفضة من ورا دماغها، يبقى الراجل راجع زعلان ولا مكشر ولا متضايق ولا باين عليه، وهي ولا هي هن. شوف السيدة عائشة تشارك النبي في المشاعر، فتقول له إيه؟ يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. مين اللي يزعلك ده؟ النبي بدلها بقى المشاعر بقى، يشاركها في حياته، في مشاعرها. فيبدأ يقول لها: يا عائشة أما شعرتي؟ يعني بيقول لها يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي بتعرفيني من نظرات عينيا ومن وجهي، يا اللي بتفهمي كلماتي من غير ما انطق بيها، يا الله يا كريم، لما تبقى المرأة بهذا الذكاء وتفهم الرجل بهذه الطريقة تبقى الحياة في منتهى السعادة. وأنا بقول للرجل المرأة تختلف عنك، ما تعاملش المرأة بعقليتك، عامل المرأة بعاطفتها هي، بمشاعرها هي، والله العظيم تكسبها وتبقى حياتك جنة بفضل الله تعالى. أنا دايما أقول المرأة الصالحة في البيت بمثابة القلب من الجسد. القلب من الجسد. القلب ده لو صالح الجسم كله يصلح. القلب ده فسد الجسم كله يفسد. فكذلك الحال. المرأة في البيت إذا كانت صالحة بيتك يصلح. وأولادك تعيش حياة سعيدة جدا. إذا كانت المرأة معاذ الله امرأة فاسدة تفسد ما حولها. خاصة الأولاد. عشان هي أكتر وقت القعدة مع أولادها. فلذلك عاوزين نقول يا إخوانا فهم هذه الفروق النفسية التي بين عقلية المرأة وعقلية الرجل. مش هنتكلم عن حاجة جسمانية، دي أمور بعيدين عنها. لأن نتكلم من ناحية طريقة التفكير، طريقة التقدير، الاحترام، طريقة حب الرجل، الرجل بيحب إزاي، المرأة بتحب إزاي، المرأة بتحل أزماتها إزاي، الرجل بيحلها إزاي، المرأة بتستقبل أي مشكلة إزاي، والرجل بيستقبل المشكلة إزاي. كل واحد له دماغ تانية مختلفة تماما. وهنحاول إن احنا نعالج مثل هذه الفروق إن شاء الله تعالى بإذن الله على ضوء الكتاب والسنة، ناخد من كلام علماء النفس وخبرات التربويين وكلام علماء علم الاجتماع وندخلها كده في إيه، يبقى بوكيه ورد جميل كده، وأهديه لحضراتكم جميعا بإذن الله تعالى. إحنا اتكلمنا كده عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال وبعض الأخطاء التي تقع فيها النساء فيما يتعلق بالفروق النفسية بين الرجل وبين المرأة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء بإذنه سبحانه، هنتكلم ماذا يعني كلام الرجل. يعني الرجل لما بيتكلم بيتكلم ليه؟ هل لمصلحة؟ هل لإثبات الذات؟ هل عايز يعمل علاقة مع الآخرين؟ هل بيرغي؟ هل بيتكلم كلام في الهواء وخلاص؟ الكلام ده إن شاء الله تعالى سنشرحه بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. إن شاء الله تعالى غدا الجمعة أول يوم من أيام العشر من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها في الحديث، وهنقول بعض الأعمال الصالحة سريعا سريعا اللي احنا نعملها في هذه الأيام الطيبات المباركات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في بعض الروايات فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. يبقى من أجل الأعمال الصالحة في هذه الأيام الذكر. الذكر إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا، مطلقا ده في أي وقت. طب أذكر ربنا أقول إيه؟ أخرج بقى، خليك بقى في الشوارع في الطرقات في الأسواق كما كان يفعل ابن مسعود وسيدنا عبد الرحمن بن صخر، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يكبران الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأهل الأسواق كان بيكبروا بتكبيرهما. وذلك هذه سنة مش موجودة الوقت لا يفعلها إلا القليل من الناس، فعلينا أن ننشر هذه السنة. يبقى من الأعمال الصالحة إن احنا كثر ذكر الله عز وجل، ثم علينا بالصيام. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 100 عام، بعض الوقت 70 خريفا. ده يوم واحد، يوم واحد صيام يبعدك عن النار 100 سنة. الله أكبر، لا يفرط في هذا إلا مغبون. فنحاول نسعى ان احنا ربنا عز وجل يعيننا بفضل الله تعالى على الصيام في هذه الايام. يوم عرفه بلا شك كما يعلم الجميع انه يكفر سنه ماضيه وسنه اتي. نكثر من التوبه، صلاه الحضور، صلوات الجماعه في المساجد، نكثر من النوافل، حافظ على قيام الليل، حافظ على الضحى، على الصدقات، بر الوالدين، علينا بالدعاء، اكرام الفقراء، التودد الى العباد بالطاعات. المهم افتح لنفسك ثغرات من عمل صالح ودل الناس عليها، ودل الناس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعل. هذه ليلة الجمعة أنا فأكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمنا بذلك. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. قبل ما تذهب للجمعة اغتسل غسل الجمعة، ثم ضع أفضل ما عندك من طيب، والبس أجمل ما عندك من ثياب، واذهب إلى الجمعة مبكرا، خذ معك أولادك وزوجتك لو استطعت مع الأخوات ومعها البنات، وأنت مع الرجال سواكك معك مصحفك معاك، سلاحك اللي هو مصحفك، اقرأ سورة الكهف، لا يصح فيها حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن موقوف على الصحابة. عندك في يوم الجمعة ساعة إجابة، على الغالب أنها بعد العصر كما قال العلماء على الراجح. ولا تنسى أن تدعو لنفسك، وتدعو أخوك عبد الرحمن ربنا يهديه ويصلح له الحال، وأن تدعو لهذه الأمة المسلمة أن يعافينا الله عز وجل، وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء. وأحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.